بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي باب ما جاء في الصوم عن الميت، وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المتفق على صحته، وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الصيام عن الميت، منهم من قال أنه صوم النذر، وهو مذهب ابن عباس وعائشة الألباني ومذهب أحمد حنابلة رحمهم الله عز وجل أن المقصود به الصيام عن الميت، وقالوا أن الراوي لهذا الحديث أعلم بمرويه من غيره. القول الثاني حسين، شلون يعني؟ يعني طيب شو اسمه الظهار صام عنه، العموم ذكرنا أن العموم أنه يصام العموم سواء كان ما وجب على نفسه كما وجب عليه بأصل الشرعي كرمضان، والظهار كذلك وجب عليه إذا كان كذلك أو وجب على نفسه كالنذر. قول الثالث لا يصوم أحد عن أحد، قول مالك والشافعي في رواية وسفيان. وقلنا أن المسألة يعني الوجوب فيها على النذر لأثر عائشة وأثر عبد الله بن عباس، وكذلك على العموم. لما؟ من مات عليه الصيام فدل على العموم. ثانيا هذا جواب ليس وجها، جوابا على من قال أنه تقييد. نعم يصام عن الميت على العموم. قلنا ان الصوم نكره في سياق الشرط وجاءت على العموم، فغيره احسنت ان صيام الفرض قليل وصيام ان صيام الفرض كثير وصيام النذر قليل، فكيف تأتي الشريعة بتعليق صيام على القليل؟ والثالث الجواب ذكر بعض أفراد العام. طيب حديث من مات عليه الصيام شهر فليطعم أو فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينة، من فيه في الإسناد؟ ها؟ من في أحمد بالإسناد؟ أبو صارف. ها؟ وقبله أشعث وهو ضعيف، قد ضعفه النسائي وضعفه غيره. ثم دخلنا في حديث ما جاء في الصيام في الصائم يذرعه القي، ما معنى يذرعه؟ بدر يضرعه ما معناه؟ يغلبه. ثم ذكر حديث ثلاث لا يفطرن الصائمة: الحجامة والقيء والاحتلام. ذكرنا هذا حديث من فيه زيد بن أسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ضرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وهذا الحديث من علله؟ أحمد. أحمد، نعم أحسنت. وغيره ياسر البخاري، علّه أحمد البخاري بسبب عيسى بن يونس أنه تفرد به، وقلنا أنه لم يتفرد به. من جاء طريق من؟ حفص بن غياث. حتى ولو قلنا بماذا؟ قد تفرد به عيسى بن يونس، صحيح؟ تفرده يمشي محمد؟ لما؟ فقط ولم يخالفه أحد، ثقة ولم يخالفه أحد. العلة جعلوها في اثنين، من ومن؟ هشام بن حسان وعيسى بن يونس، وكل منهما ثقة. هذا أولا. ثانيا، جواب آخر على من درع على الفتوى هذه: من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن فتوى الصحابة مثل أبو هريرة وابن عمر، صح موقوفا على أبي هريرة. عند من؟ عند النسائي، قال وقفه عطاء عن أبي هريرة. طيب، وأثر ابن عمر عند عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. طيب، فيه رواية في أيضا عند النسائي في أبي هريرة قولا أنه قال: من قاء فلا يفطر. ما معناه؟ أحسنت، أنه العمد عدم وعدم العمد، أنه العمد وعدم العمد. العلماء على كم قول اختلفوا هذه المسألة؟ ذكرنا لكم أحسنت 5 أقوال، ورجحنا قول مالك والشافع وأحمد، هو مذهب الظاهر مذهب أحمد أنه إذا تعمد أنه يفطر، وإذا لم يتعمد أنه لا أن لا يفطر، وأن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح، وافقه فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اليوم باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطات عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف هنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله ذكر في جامعه باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، ورجح الترمذي رحمه الله أنه ليس عليه شيء لقوله والقول الأول أصح. المصنف رحمه الله شرع من حديث باب ما جاء في من استقى عمدا، شرع في ذكر المفطرات وأحوال مفطرات. ذكر القيء عمدا أنه مفطر، والأكل والشرب هنا تنبيه على المفطر، ولكنه لو كان ناسيا أنه ليس بمفطر. شروط المفطرات ثلاثة: العلم الشرط الأول، الثاني التذكر، الثالث القصد. الصائم لا يفسد صومه إلا الصائم لا يفسد صومه إلا بهذه الثلاث الشروط. أما العلم فضده الجهل، والمقصود بالعلم هنا أن يكون عالما بالحكم الشرعي، ويكون عالما بالحال أي الوقت. فإذا كان عالما بالحكم الشرعي والوقت، فلو أفطر بأحد المفطرات فإن صومه يفسد. أما لو كان جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالوقت فإنه لا يفطر، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. كذلك لثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم. في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير، إذا برك أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم. دل من هذا على أن الجاهل بالحكم ليس عليه شيء، لأنه يظن هذا المعنى هو معنى الآية. وأما الجاهل بالوقت فما ثبت في حديث أسماء عند البخاري رضي الله عنهما، في حديث أسماء رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي القضاء علم أنه ليس بواجب، وهذا جهل بالوقت. وقد فصلنا الكلام في أثر أسماء هذا في شروحات كثيرة، فصلنا الكلام هذا من جهة الجهل بالوقت، والجهل بالوقت على قسمين: جهل بالوقت من جهة الليل، وجهل بالوقت من جهة النهار، إذا أكل أو شرب وهو ظان أن الليل باقر، هذه مسألة. إذا أكل وشرب وظن أن الشمس قد غربت، وهذه مسألة أخرى، ورجحنا في كل من المسألتين أنه ليس عليه شيء. وأما الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، هو ما جاء في حديثنا الذي معنا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى وأرضاه الذي معنا. الثالث، الشرط الثالث، القصد، هو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فلو كان الإنسان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرها أم غير مكره، ذلك لما ثبت عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. على هذا لو كان الإنسان يعمل في طحونة، أو كان في مكان وطار وهو يطحن، أو في البيت المرأة وطار إلى فمها أو إلى أنفها ودخل إلى جوفها شيء من الطحين، فإنه ليس عليها شيء، لأن هذا من غير قصد، وهذا ليس بإكراه. كذلك لو أكره الرجل أو المرأة على الفطر كان إكراها ملجئا، فإن هذا كذلك ليس مختارا، فصومه صحيح. نعم، شلون؟ ضده الإكراه، ضده الاختيار، يكون مختارا. نعم، لا معناه ان يكون مختارا، القصد يعني ان يكون يعني ضد عدم، يعني ان يكون العمد، ان يتعمد الاكل ضد عدم العمد. قال: حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن حجاج بن ارطات، عن قتاده، عن ابن سيرين، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب ناسيا فلا يفتح، فإنما هو رزق رزقه الله. كما ذكر الخلاف رحمه الله الترمذي في هذا الحديث، وأنه على قول عند العلماء، القول الأول أنه ليس عليه شيء، وذكر الترمذي قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وكذلك هو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس عليه شيء، هو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا، وهو قول أبي هريرة وابن عمر، وهو ومروي، وكذلك هو قول مروي عن عمر عن علي بن أبي طالب، هو قول النخعي وطاووس وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك، ورواية عن مالك، هذا القول الأول. قول الثاني ذكره الترمذي أيضا ونسبه إلى مالك: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، هذا قول مالك، وقول شيخه ربيعة، قول شيخه ربيعة. قالوا: لأن ما لا يصح الصوم، لأنه ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز أيضا مع سهوه كالجماع. قالوا: لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا ذلك لا يجوز مع سهوه كالجماع. هم يرجحون أن الجماع إيش أحمد ولو كان ناسيا. الراجح والقول الأول لما يلي: أولا لحديث الذي معنا، هو حديث متفق على صحته. ثانيا لأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده عن سهوه كالصلاة والحج. لأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده عن سهوه كالصلاة والحج. واضح؟ قالوا: لأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، يعني لها أول ولها آخر، كالصلاة والحج الصلاة لها أول ولها آخر، والصيام له أول وله آخر، والحج له أول وله آخر. فكذلك واختلف في محظورات وفي المحظورات اختلف ما بين العمد وما بين السهو. العمد في الحج يفسد والنسيان لا يفسد، كذلك هنا الذي معنا كذلك في الصلاة العمد في المحظورات. قالوا لأنها عبادة التحليل وتحريم، فكان في محظورات ما يختلف عمده عن سهوه كالصلاة، وهذا دليل نظري، كالصلاة والحج. قال الداودي ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث، قال هذا القول، قال الداودي ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث. لو قال قائل هذا إمام دار الهجرة فكيف قال بهذا القول؟ قال الداودي لعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث. وأغرب بن قصار فحمل هذا الحديث على التطوع، وأغرب ابن القصار فحمل هذا الحديث على التطوع، أي إذا أكل أو شرب ناسيا في التطوع فلا يفطر. والصحيح أن هذا الأمر في التطوع والفرض، وذلك لما جاء في رواية عند البيهقي الدارقطني والحاكم من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصرح في هذه الرواية بقوله في شهر رمضان. ويدل أنه ليس عليه شيء أيضا قوله في رواية في هذه الرواية رواية البخاري ومسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يدل على صحة صيامه وأنه لا إثم عليه. اختلف أهل العلم في جماع الناس هل هو ملحق بالأكل والشرب أم لا، على ثلاث روايات عند أحمد، وهي أقوال ثلاث عند الأئمة. القول الأول لا شيء عليه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، اختار هذه الرواية عن أحمد الأجري من أصحاب من مذهب أحمد، كذلك ابن الجوزي، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو قول الحسن ومجاهد والثوري، قول إسحاق وأبي ثور، وهو قول غيره من أهل العلم. القول الثاني عليه القضاء فقط دون الكفارة، وهذا قول مالك والليث والأوزاعي، قول عطاء وأحمد في رواية. القول الثالث عليه القضاء والكفارة، وهذا القول هو قول أحمد في المذهب وقول أهل الظاهر ورواية عن مالك اختارها ابن الماشجون، هذا القول كما ذكرنا هو مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، بل هو من مفردات أحمد. الراجح والقول الأول وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لما يلي: أولا لرواية البيهقي والدارقطني والحاكم، ما هي؟ من أفطر، هذا عموم. ثانيا قوله في الحديث إذا رواه البيهقي والحاكم والدارقطني فلا قضاء عليه ولا كفارة، الكفارات في الصيام لا تكون إلا في المجامع، فلا قضاء عليه ولا كفارة، الكفارات لا تكون في الصيام إلا في المجامع. ثالثا العمومات الواردة في رفع الحرج، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذه ثلاث أوجه في ترجيح القول الأول أنه ليس عليه شيء. الأول عموما أفطر، وهذا يدخل فيه من أفطر في شهر رمضان. ثانيا موسى نفس الحديث، نعم، ولا تكون كفارات إلا في المجامع لأهله. ثالث عمومات رفع الحرج عن رفع الحرج عن الناس. طيب، أما من أوجب الكفارة وهو مذهب أحمد، قالوا لأنه في حديث مجامع أهله لم يسأله هل أنت ساهيا، هل أنت عامدا، هل أنت ذاكرا، هل أنت ناسيا. قالوا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لكن هذا مردود بقول الرجل هلكت، دل على أنه ماذا؟ أنه عمدا، وأنه اقترف هذا الأمر عن عمد وليس عن أمر فيه سهو. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد. وعلة هذا الحديث هو أبو المطوس، علة هذا الحديث هو أبو المطوس وهو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس. لين الحديث روى له أصحاب السنة أربعة. هذا الحديث علته أبو المطوس هو يزيد، وقيل عبد الله هو لين الحديث، روى له أصحاب السنة أربعة. فمن أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في من أفطر عمدا في نهاية رمضان، هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ والقضاء ليس تخفيفا ولكن تقريعا له تشديدا. قضاء، عدم القضاء عليه ليس تخفيفا وإنما تشديدا عليه وتقريعا. جماهير أهل العلم رحمهم الله رأوا أن عليه القضاء، والقول الثاني من أهل العلم قالوا ليس عليه القضاء، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ذلك أن الصيام واجب وهذا لما أفطر عامدا ثم أراد أن يقضي فقد أدى الواجب في غير وقته فيرجح الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل أن من كان صائما ثم أفطر أنه لا يصح منه هذا أن يقضي. ولكن الذي يظهر أن المسألة على حالتين: الحالة الأولى أن لا يدخل في الصوم أصلا، أن لا يدخل في الصوم أصلا، فهذا نقول نعم أنه لا ينفعه القضاء، لأنه قد أوقع الصوم في غير زمانه. الحالة الثانية أن يدخل في الفطر، يدخل في الصوم ثم يفطر، ثم تأتيه شهوة الأكل فيضعف ويأكل، فهذا يقضي. فإذا قلنا أنه يقضي، هل عليه الكفارة أيضا المغلظة لكونه قد انتهك وأصبح هاتكا لحرمة الشهر؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول: لا تجب عليه الكفارة، بل القضاء فقط، وهذا قول الشافعي وأحمد. القول الثاني: تجب عليه الكفارة مع القضاء. احنا لما فرقنا في الحالتين خاصة في الثانية؟ ايش يدل لها؟ لما قلنا أن فرق بين أن لا يدخل في الصيام أصلا، سنت حيث الجامعة أهله دخل بالصيام وقال صوم يوما مكانه، تجب عليه الكفارة مع القضاء، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وعطاء والحسن والثوري والأوزاعي وإسحاق، تجب عليه الكفارة مع القضاء، وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وعطاء والحسن والثوري والأوزاعي وإسحاق. قالوا: الأكل والشرب كالجماع، فإن كلا منهم مفسد. ثانيا: تجب الكفارة بكل ما كان هاتكا بحرمة الصوم. الصحيح هو القول الأول، أصل براءة الذمة من الكفارات إلا بدليل، الأصل براءة الذمة من الكفارات إلا بدليل، ولم يأتي الدليل إلا في المجامع. لو كان هذا في كل مفطر لأخبرنا بذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وما كان ربك نسيا. وأما هذا الحديث فإنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. لين عن أبيه. نعم، واصل. قال رحمه الله: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار، والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال اجلس، فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال فتصدق به، فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال فخذه فأطعمه أهلك. قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. فقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا لا يشبه الأكل والشرب. قول الأول قول سفيان الثوري بن مبارك وإسحاق ومن؟ من أصحاب الأئمة من الأربعة. مالك أبو حنيفة، أحسنت، نعم. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن يكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. ذكر هذه المعاني الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. نعم. لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته، واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. ذكر حديث المجامع أهله في نهار رمضان، والجماع المقصود به هنا الإيلاج، في فرج أصلي بذكر أصلي، سواء كان العلاج في دبر أو قبل. أو في امرأة أو في رجل أو بهيمة. أنزل أو لم ينزل، هذا كله جماع وينطبق عليه هذه الأحكام، إنه قد يكون غير أصلي ولا يحصل له للذي يعني أدخل فيه، لا يحصل فيه الفطر له. هذا هو الجماع، وهذا هي ينطبق كذلك عليه، يعني إذا كان أدخل في ذكر أصلي في قبل أو دبر كذلك يدخل عليه حد الزنا أيضا، كما نص على ذلك الحنابلة رحمهم الله، يدخل عليه حد الزنا أيضا كما نص على ذلك الحنابلة رحمهم الله عز وجل. فمن ما قد يقع من رجل في امرأة من جهة الدبر حتى وإن كانت بكرا فإنه يقع عليه حد الزنا ويسمى زنا، يقع عليه حد الزنا ويسمى زنا. هذا الحديث دل على أن المجامع أهله في نهار رمضان أن عليه هذه الكفارة المغلظة. وهذه الكفارة المغلظة كما رجحنا سابقا أن لا تكون إلا في مفطر واحد ألا وهو الجماع. قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، وسبب هلاكه بسبب ما وقع فيه من الإثم. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي في نهاري رمضان، قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، أنه جاء تائبا، النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يعنفه لأنه جاء تائبا، ذلك بقوله هلكت. لذا من هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن من جاء تائبا أنه لا يعنف بالأصل، أنه لا يعنف، أنه قد جاء تائبا. كذلك استدل بهذا الحديث على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، أنه لا يعاقب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، هذا أولا. ثانيا أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح. استدل به على من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا ألا لا يعاقب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، هذا أولا أنه تائب. ثانيا أن مجيئه مستفتيا يقضي ندم التوبة والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح. ثالثا أن معاقبة المستفتي وهذا حاله فيه مفسدة عظيمة، لأن معاقبة المستفتي وهذا حاله تكون سببا لترك الناس الاستفتاء، وهذا فيه مفسدة عظيمة يجب دفعها. والتوبة هنا التوبة الصادقة، وإلا ابن القيم رحمه الله ذكر أن هناك من التوبات وهي توبة كاذبة، التوبة هنا التوبة الصادقة، وإلا هناك من التوبات ما يسمى بالتوبة الكاذبة. هذه التوبة الكاذبة تحصل كثيرا، أنه يظهر الإنسان توبته وندمه وبعده عن هذه المعصية، ولكن في الباطن والعياذ بالله أنه كاذب. ذلك كانت توبة السلف بخلاف توبة الخلف، فإن توبة كثير من الخلف توبة وقتية، يظهر الحرقة على الذنب ويظهر كذا، لكن عياذ بالله إذا تهيأ بعد قليل لها عادة هذا الذنب، عادة لهذا الذنب عياذا بالله. فالإنسان يخشى على نفسه من التوبة كاذبة، وتكون توبته توبة صادقة حتى تقبلها الله سبحانه وتعالى. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفارة على الترتيب، والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل الكفارة هذه على الترتيب أم على التخير. القول الأول أنها على الترتيب، هذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقول بعض أصحاب مالك كابن الماشجون، وقول ابن حبيب المالكية في أحد قوليه، وقول ابن حبيب المالكية في أحد قوليه. القول الثاني أن عليه الإطعام فقط، هذا قول مالك في رواية، وخرج بعض أصحاب مالك هذا القول على الاستحباب، وخرج بعض أصحاب مالك هذا القول على الاستحباب. القول الثالث أنه مخير بين هذه كفارات، وهذا هو قول مالك رحمه الله عز وجل. والراجح والعلم عند الله عز وجل أن القول الأول هو الصحيح للحديث. فإذا قلنا أن المجامع عليه هذه الكفارة، هل هذا الكفارة على الوجوب؟ قول الأول أن هذه الكفارة على الوجوب، وهذا هو قول أكثر الفقهاء. قول الثاني لا تجب عليه الكفارة، هو قول سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وقتادة. الصحيح والقول الأول للحديث الذي معنا، وقال ابن دقيق العيد رحمه الله عن قول سعيد والنخعي والشعبي وقتادة: وهذا قول شاذ جدا، وهذا قول شاذ جدا. إذا رجحنا أن الكفارة واجبة عليه وأن على الترتيب، فهل هي على المرأة والرجل أم فقط على الرجل؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. القول الأول تجب على الرجل دون المرأة، وهذا قول ومذهب الشافعي وأحمد في رواية. القول الثاني تجب على الرجل والمرأة، هو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور. الراجح والقول الثاني أن الكفارة تجب على الرجل والمرأة، لأن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وكذلك العكس، ما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا ما دل عليه دليل التفريق. نعم يعني يأتينا إلا ما دل عليه دليل تفريق. وأما إذا كانت المرأة مكرهة فإنها ليس عليها شيء، وأما إذا كانت المرأة مكرهة فإن ليس عليها شيء. لذا قال أهل العلم رحمهم الله: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن. الجواب أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفتي، وحال المرأة يحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، ويحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليها كفارة. هنا فائدة مهمة، قال: والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. بعض الناس يستفتيك عن نفسه، ثم أنت بعض أنصاف المتعلمين يقول طب زوجتك وكذا وكذا، ويرى من نفسه أنه لو لم يسأل أنه ماذا؟ أنه آثم. هذا غلط. قال والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر. وكذلك مما يدل على أن المرأة والرجل على حد سواء في الأحكام، أن لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية في إيش؟ ها؟ مع أن الآية في النساء والذين يرمون المحصنات. فالمرأة هنا مسكوت عنها، لكنها هي داخلة في حكم الرجل، لكنها هي داخلة في حكم الرجل، لكن إذا أكرهت فالذي يكفر هو الزوج، وأما هي فلا تكفر، أما هي لا تكفر وليس عليها شيء. نحن فصلنا في الإكراه أنه ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إكراه ملجئ، وإكراه الأحكام المتعلقة بالإكراه إنما هي في الإكراه الملجئ. ذكرنا في دروس ما سابقة شروط الإكراه الملجئ التي تكون التي تترتب عليها أحكام شرعية. طوى عن نفسه، قالت لا يا أبوي ما أبي ما كذا، وليس هناك إكراه ملجئ، ثم واقعها، فهذه ماذا؟ تدخل. لكن لو أنه هددها مثلا بسلاح وعرفت أنه سيوقع هذا التهديد، هذا إكراه ماذا؟ أو يغلب على ظنه أنه سيوقع هذا التهديد، هذا إكراه ملجئ، هذا إكراه ملجئ. كذلك لو أنه ذلك، هذه كلها شروط في الإكراه الملجئ، أنها تعلم أو يغلب على ظن المكلف أنه هذا يوقع ماذا؟ الفعل. أما لو أنها تعرف مثلا أنه ضعيف ولا يوقع هذا، فكذا هذا ليس إكراها، ليس إكراها ملجئا. لذلك أن يكون الإكراه من ضعيف على قوي، فهو لا يستطيع حتى لو كان الأول قوي، ولكن تعرف منه أنه لا يوقع الإكراه، هذا إكراه ملجئ وليس ملجئ، ليس ملجئا. الثاني أن يكون ضعيفا ويكره قويا، هذا يكون ملجئ وغير ملجئ، لا يكون ملجئا. إنما الإكراه، الفقهاء رحمهم الله ينصون على الإكراه في كل الأحكام الشرعية، في الإكراه المقصود به الإكراه ماذا؟ الملجئ، أي الذي يحصل به وقوع ما قد توعد به. ضعيف يكون طفل، قلت افطر ولا أسوي فيك وأسوي فيك، والضعيف والله أكره أن الطفل ذا بشرب ماء، هذا ما يصلح، خذهم يقول أكرهت، لا، فهذا ليس إكراها شرعيا، فالمقصود بالإكراه هنا هو الإكراه، هو الإكراه الملجئ. وهذا يحصل يعني عند بعض الناس، يحصل إنه يعني يكره زوجته أو يكتفها، حتى وإن كانت يعني لم يكرهها مثلا بالسلاح أو بكذا، يكتفها حتى يفقدها ماذا؟ يفقدها الممانعة، وهذا كذلك لا يحصل منها إكراه. لو هدد إيه؟ بكل أبدا، يعني ما يكون فيها يعني إزهاق للروح أو كان فيها تلف ضرب، لا بس ضرب يعني فيه شيء من المصير أن تقاومه، لكن ضربها يعني على كل حال ضرب تخشى منه الهلاك وتخشى منه ماذا؟ التلف، قد يكون تلف عضو ليس المقصود ذا، أو مرض، لا حتى ذا لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، حتى وهدد بالطلاق تطلق، هذا فاسق فاجر. ذلك يعني بعض النساء يقول يكرهني ويهددني بالطلاق، هذا فاجر، هذا يجب عليها أن يفسخ عقد منه، هذا ليس إكراها. نعم. ذلك الذي مثلا يكره امرأته على الوقوع في أمور محرمة كالوطي الحيض أو وطي في الدبر أو هذا، كلها العلماء نصوا على أنه هذا يجب عليها أن تدفعه، ويجب عليها كذلك أن تفسخ عقد منه، أنه فاجر فاسق. نعم. هذا ليس إكراها يعني فيه الضرر عليها، من جهة بدنها. هذا الرجل قال: والله ما بين لابتيها، والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. واللابة هي الحرة، اللابة هي الحرة وهي الحجار السود، والمدينة فيها حرتان، حرة إيش؟ ها؟ حرة إيه؟ الشرقية والحرة غربية، وتسمى في الاصطلاح القديم حرة واقم وحرة الوبرة، حرة واقم وحرة الوبرة، ويطلق حرة الوبرة حرة وابن، واقم ووابن، حرة واقم وهي الحرة الشرقية، وحرة الوبرة أو حرة وابن وهي الحرة غربية، وهي موجودة بهذا الاسم الحرة الغربية الحرة الشرقية. وحرة الشرقية أشد قساوة من الحرة الغربية. والله ما بين لابتيها أي بين حرتيها، والمقصود به حرة واقم وهي الشرقية، وحرة وابن أو الحرة الوبرة وهي الغربية. وهذا الحلف منه: ما بين لابتي أحد أفقر منا. قال في هذه الرواية ليس فيها حلف، لكن جاء في الصحيحين: والله ما بين لابتيها. وهذا حلف على غالب الظن، وهذا حلف على غالب الظن. وهذا يحصل نقاش كثير بين صغار الطلاب: كيف تحلف يا أخي؟ أنت شفتهم كلهم؟ أنت رأيتهم كلهم؟ أنت كذا؟ هذا الحلف يسمى الحلف على غالب الظن. والله ما بين لابتيه رجل أفقر مني، هل أنت دخلت كل بيت حتى عرفت هذا؟ لا، لكن هذا حلف على غالب الظن. مثلها أن يكون إنسان بحث عن سعر قال: والله لم أجد بأقل من هذا. يقول: طيب رحت يا أخي الصين شفت؟ تمحل عند بعض الإخوان. المقصود على غالب إيش؟ على غالب ظنها أنه ما وجد إلا هذا. فهذا حلف وليس عليه شيء، حلف على غالب الظن. والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ضحك لأنه جاء هالكا والآن يطلب الكفارة، فضحك من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في أول الأمر هالك، قال: هلكت وأهلكت، احترقت وأحرقت، والآن يطلب. قال: لابت أحد أفقر منا. قال: فخذه فأطعمه أهلك. وفي رواية: فخذه وكله وأطعمه أهلك. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الواطئ في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام، وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره، ما استطاع العتق ولا استطاع ليش على الصيام، ولم يجد ما يطعم مثل هذا الرجل. الزهري رحمه الله قال: هذا خاص بهذا الرجل. الزهري رحمه الله قال: هذا خاص بهذا الرجل دون غيره. مثل أحاديث الذي قال بعض أهل العلم بأنها خاصة، حديث إيش؟ من قال خاص؟ سعيد بن جبير رحمه الله، أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أن هذا خاص بالمرأة، وقال به من؟ سعيد بن جبير، لكن الصحيح العموم. كذلك فقالوا: لا نقول بالتخصيص، وإنما هو منسوخ. حكى هذا القول ابن التين، ولكن لم يذكر رحمه الله الناسخ، كأن الصحيح أنه عام، ليس بخاص، وليس كذلك، وأنه محكم ليس بمنسوخ. وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. فإذا كان الأمر عاما فهل نسقط الكفارة عن الذي لم يجد الإطعام أم الكفارة باقية في ذمته؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول أن الكفارة تسقط، وهذا قول أحمد في رواية، هو قول الأوزاعي. القول الثاني لا تسقط كسائر الكفارات، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وهذا هو قول الراجح أنها لا تسقط وأنها باقية في ذمته، ولكن لم يطعم هنا لأنه معسر. قد يقول قائل طيب إلى أن مات، إذا كان إلى أن مات معسرا كذلك قد برئت ذمته وليس عليه شيء. إن كان العلماء رحمهم الله كلامهم في هذه المسألة طويل وكثير، كلامهم في هذه المسألة كثير وطويل، ولكن الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا تسقط عليه عنه الكفارة، وأنه تبقى في ذمته. وهذا الذي أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه إياه على جهة الكفارة، لم يعطيه إياه على جهة الكفارة. قال ابن لقلعيد وهذا هو الأقرب أنه لم يعطيه إياه على جهة الكفارة، تكون الكفارة مرتبة في الذمة كما جاء في الحديث في أوله. والسكوت من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في آخر الحديث تقدم العلم بالوجوب، والسكوت من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في آخر الحديث لتقدم العلم بالوجوب. طيب قلنا عليه كفارة، هل عليه القضاء؟ عليه الكفارة؟ هل عليه القضاء؟ الإنسان صام أفطر بالجماع، فقلنا أن عليه إما أن يعتق وإما أن يصوم، إما أن يعتق ثم يصوم ثم يطعم. هذا اليوم الذي أفسده يصوم يوما مكانه؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، عليه قضاؤه هو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه، قول الثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق. القول الثاني إن كفر بالعتق والإطعام، صام يوما مكانه، إن كفر بالعتق والإطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما القضاء لذلك اليوم. قالوا بالتفصيل إن كفر بالعتق أو الإطعام صام يوما مكانه، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما القضاء لذلك اليوم. الصحيح القول الأول، وذلك لما يلي: أولا لرواية أبي داود وصم يوما مكانه، وقد حسن هذه الرواية الحافظ ابن حجر رحمه الله، الألباني رحمه الله عز وجل بمجموع الطرق. ثانيا أن عليه القضاء كما لو أفسد اليوم بالأكل أو الشرب، إذ لا فرق بين المفطرات. ثالثا أو قبل ثالثا، جمعنا الآن بين القضاء والكفارة، وقلنا أنه لا يجمع بين قضاء وصيام، كيف الجواب؟ مثل قلنا هذا، حين نجمع بين البدل والمبدل أو بين الأصل ونائبه. لا، متى قلنا هذا؟ يعني جمعنا الآن بين القضاء والإطعام، مثلا لو قلنا أنه يقضي ويطعم، حامل المرة. طب كيف الجواب عليه؟ قلنا أنه في الصيام أبدا ما في الشريعة بين قضاء وإطعام. الجواب الثالث أن الكفارة عقوبة في هذا الحديث للمذنب الذي ارتكب هذا الذنب، والقضاء بدل عما أفسده. أن الكفارة عقوبة للذنب الذي وقع فيه لسميت كفارة، الذي ارتكبه والقضاء بدل عما أفسده. المجامع في قضاء رمضان، المجامع في قضاء رمضان هل عليه الكفارة؟ واضح؟ إنسان عليه قضاء من رمضان وجامع أهله في القضاء، اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل على قولين، والصحيح والأقرب أنه ليس عليه الكفارة، لأن الكفارة في الحديث السابق إنما لانتهاك حرمة الشهر، لقوله وقعت أهلي في نهار رمضان، فهذا ما رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل مع الإثم، طبعا مع الإثم، وقضى هذا اليوم الذي أفسده، وقضى هذا اليوم الذي أفسده. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.